السؤال رقم 21. بالليل عندما يكون الطقس صافيا، يجب أن تشاهد أضواء الوضعية على بعد ألف 50 مترا، ب 100 متر، جيم 150 متر. أعيد. بالليل عندما يكون الطقس صافيا، يجب أن تشاهد أضواء الوضعية على بعد ألف 50 مترا، ب 100 متر، جيم 150 متر.